بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة الرابعة والأربعون، صدقة الدلالة والإرشاد. الدال على الخير كفاعله، وقوله كذلك في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متأهب للذهاب إلى غزوة، فقال: يا رسول الله، أنا أريد أن أذهب معكم، لكن ما عندي ما ما ما ما أركبه، ما عندي ما أتجهز به في السلاح. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهب إلى أحد الصحابة ليحمله بدلا عنه أو يحمله معه ويساعده في مسألة تهيئة السلاح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. عبارة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله عز وجل عبارة واضحة، عبارة بينة: الدال على الخير كفاعله. هذا الحديث يفيدنا في ماذا؟ فيما يلي: كثير منا لا يستطيع أن يقيم المشاريع الكبرى، كثير منا ليس عنده أموال يستطيع أن يتابع الفقراء والمساكين، أو يتابع المحتاجين، أو يتتبع المرضى ليساعدهم في شراء الدواء أو إدخالهم أو في إدخالهم إلى بعض المستشفيات، ما تستطيع. نعم، الغالب من الناس أنهم متوسطون، وأحيانا يمكن أن يقول في بعض الدول الغالب أنهم فقراء، والندرة النادرة على مر التاريخ هم الأغنياء في المجتمعات، يكاد أن لا يتجاوز الأغنياء 5% أو 3% من المجتمعات. طيب، إذن لا أستطيع أن أشارك في الخير، لا أستطيع أن أعمر علاقتي مع الله سبحانه وتعالى ببذل الخير والإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول في هذا الحديث: إن لم تستطع أن تشارك بنفسك فلا أقل أن تدل على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله، والعبارة واضحة. إذن لك من الأجر مثل ما لهذا الذي شارك ابتداء، إذن عليك أن تدل على الخير. يمكن أن تكون واسطة ما بين الغني والفقير: يا أيها الغني، أنا أعرف فقيرا، يمكن أن تشاهده بنفسك، يمكن أن تذهب إليه بنفسك، فقير فقرا مدقعا، عنده مجموعة من الأولاد ذكورا وإناثا، بيته مستأجر ووظيفته لا في راتبها لا تؤهله إلى سداد هذا الإيجار. إذن كن وسيط خير، اشفعوا تؤجروا، كن وسيط خير ما بين الغني وبين الفقير، كن وسيط خير ما بين المشروع العظيم الدعوي وما بين التجار والأثرياء، دلهم على هذا المشروع. لا مانع من أن تستضيفهم في مجلسك وتقول لهؤلاء الدعاة أصحاب المشروع سواء في بلاد الإسلام أو خارج بلاد الإسلام: تعالوا لتتحدثوا مع هؤلاء التجار حتى يطمئنوا إلى مشروعكم، عل الله سبحانه وتعالى أن يربط بينهم على خير وتكون الثمرة هذا المشروع الذي دخلت أنت فيه. فأنا أقول: إذن الدال على الخير كفاعله، إن لم تستطع أن تشارك بنفسك فلا أقل من أن تكون واسطة خير ما بين المقتدر وما بين العاجز. المسألة الثانية التي أنبه إليها، أقول: يستطيع الواحد منا، وهذا أحاول أن أفعل أنا بين الحين والآخر، أن يشارك في أغلب المشاريع التي تتطلب المال. كيف أشارك في أغلب المشاريع التي تتطلب المال وأنا راتبي 3000 أو 5000 أو 10000 ولا أستطيع؟ مشاريع تحتاج عشرات الملايين. نعم، لا أقل من أن تشارك بريال واحد أو بعشرة ريالات، وهذا الذي أحاول أن أفعله. مشروع في داخل المملكة أو في خارج المملكة، مشروع بعشرة ملايين أو بعشرين مليونا أو حتى بمليار، أنا أشارك بعشرة ريالات، وأشارك المشروع الثاني بعشرة ريالات. أما المشروع الذي أطمئن إليه أكثر وأرتاح إليه أكثر، هذا أشارك مثلا بخمسمائة ريال أو ألف ريال أو ما أستطيعه من المال. وأقول كذلك لبقية التجار: إياك أن تقول إذا جاءك المشروع بين يديك وقد اطمأننت إلى هذا المشروع: إن البند الذي عندي قد انتهى، ما أستطيع أن أشارككم. قبل أن تأتوني بخمسة أيام ستة أيام جاءني مشروع مثلا في الدولة الفلانية، فشاركت هذا المشروع وتكفلت به. نعم، لكن تستطيع أن تشارك ولو بعشرة ريالات ولو بمئة ريال، فأدخل في كل مشروع ولو بجزء يسير، والمشروع الذي تتبناه أدخل بالجزء الكبير من مالك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم سخرنا للخير وسخر الخير لنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف أجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله وبين الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر ولا آتيه. كيف أجمع بين هذا وذاك الدل على الخير كفاعله؟ هذا الرجل الثاني كان مرائيا، كان مرائيا بأعماله. خلي بالكم ده الجمع ده يعني السؤال ده بديع جدا، فيش تعارض بين كلام النبي لأن الحق يخرج من مشكاة واحدة. الرجل الثاني ده ما دلش على الخير، لا ما يقلش عليه الدل على الخير كفاعله، ده كان مرائيا، كان منافقا، كان لا يريد الله عز وجل بعمله، وهذا العمل الذي فعله مردود حابط لا يقبله الله. ايه الدليل على كده؟ قال تعالى فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والحنيف والمائل عن الشرك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، أظن الرواية واضحة، وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. فأنا ملوش حاجة، ملوش عمل عشان يقال الدل على الخير كفاعله، لما الدل على الخير كفاعله الرجل الصادق الذي يدل إخوانه وغيره على فعل الخير. فإن فعل مسلم هذا الفعل بدلالة هذا الصادق أو المسلم أو المؤمن عليه فله نفس الأجر. وهذا الحديث له سبب، له سبب الدال على الخير كفاعله أو من دعا إلى هدى، هذا أيضا صحيح مسلم حديث أبي هريرة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا أنقص ذلك من أجورهم شيئا، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا أنقص ذلك من آثامهم شيئا. جاء قوم يقال لهم مجتابي النمار، جاءوا بمناظر يعني بشعة من آثار الفقر البادي عليهم، فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رق لحالهم، وقام النبي ليحث الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق وعلى الصدقة، فجاء الرجل انطلق الصحابة وأتوا بما يمتلكون، كان الرجل حتى يأتي بالكسرة ويأتي بالتمرة ويأتي، وامتلأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم رداء بالطعام وبالشراب، فتهللت أساريره بأبي وأمي، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا هو المراد، أن تفعل الخير وأن تدل الناس عليه بقولك أو بفعلك وأنت تبتغي بذلك وجه الله، فلك أجر من فعل هذا الخير إلى قيام الساعة ما دام هذا الخير يفعل بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل فإنما يدل على فضل العلماء وعلى فضل الدعاة. نعم، فضل العلماء وفضل الدعاة لا أعلمه إلا الله، لا أعلمه إلا الله. عشان كده أنا بقول العلماء هم أغنى الخلق، سيبك من الفلوس، سيبك من الأموال، العلماء هم أغنى الخلق لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافر، كما في رواية أبي الدرداء الطويلة وسندها حسن على الراجح، على الراجح. فالعلماء هم أغنى الخلق، أغنى الخلق بالعلم بالقرآن. أسأل الله أن يجعلنا أكون من أغنى خلقه به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العالم الذي يدل الناس، يعني تصور الآن كل مسلم يهتدي، الأخت الفاضلة اللي قالت بأنها لبست الحجاب بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ محمد يعقوب، هذه الأخت بفضل الله تبارك وتعالى في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمد يعقوب، في ميزان حسناته. أسأل الله أن يباركه وأن يزكيه وأن يتقبل مني ومنه صالح الأعمال وأن يزيده توفيقا وسدادا وإخلاصا وإخواننا جميعا، إنه على كل شيء قدير. فكل داعي إلى الله وكل عالم يتحرك لدين الله سبحانه وتعالى، كل من يهتدي على يديه بفضل الله، هذا الرجل في ميزان هذا الداعي وفي ميزان هذا العالم إلى قيام الساعة. يا له من شرف ويا له من فضل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.